السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ذكرت في الدرس الماضي عن الاسم مجاب، والآن طبعا يعقبه وهذا من المتوقع مجيب، يعني طبعا هو في الظاهر كان بالنسبة لمن يدعوه من بني آدم أو غيرهم كان يجيب دعاءه فورا. كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يجيب دعوة الأرملة والمسكين، وكان ما ينظر إلى هذه الفوارق التي ننظر إليها في الحياة الدنيا، فكان الأصل عنده الإجابة. وأظن في حديث هناك أنه كان لا يدعوه أحد إلا قال لبيك، فكان بذلك يساعد بني آدم. فكثير من بني آدم نزلت بهم ضوائق أو نزلت بهم أزمات أو غيرها من الأمور الدنيوية، وأجاب صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس بن مالك في الصحاح: كان امرأة في عقلها شيء، يعني على جنان شوي، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: نعم يا فلانة، في أي سكة من سكك المدينة أرى. لاحظتك يعني صلى الله عليه وسلم وقته عزيز، وقته شريف، شأنه شريف، وشخصيته عظيمة، رغم ذلك كان يتواضع في إجابة أنماط نحن نستعلي ونستكبر عن إجابة هذه الأنماط. فكان صلى الله عليه وسلم بذلك يعطينا رسالة غير مباشرة إلى إجابته في من يدعوه إلى شيء. يعني إذا كان هذا في الشيء المادي أنا أنظر إليه أنه بالشيء المعنوي وبالشيء الروحاني سيكون أكثر وأكثر. لاحظت كيف لما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. إذا كان هذا بالناحية المادية، أظن بالناحية غير المادية سيكون أكثر وأكثر. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لاحظت كيف يعني نحن بجوز بهذه الحياة الدنيا نتنافس أو ننظر إلى الأهم على أنه هو ما كان يتعلق بمادة أو ما إلى ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعنى الأهم. يعني كنت أقرأ في كتاب: إذا كان النار نفخت نفخة أو زفرت زفرة من تلك الزفرات، مو نحن ما في شيء. كبار الملائكة يتصاغرون خوفا من الله سبحانه وتعالى. الواقع يعني الأمر يلي سنواجه، ربي اجعله علينا يسيرا، اللهم أجرنا من النار. عرفت كيف؟ يعني هذا الأمر نحن لا نبالي له بالا، نحن لا نقيم له وزنا. عرفت كيف؟ بجوز نقيم له بعض الوزن، بجوز نقيم له بعض الشأن، لكن هو أعظم وأهول بكثير. يعني إذا كان في موقف يوم القيامة كل الناس ما حدا بيحكي منوب، ما حدا بسمح له بالحكي، عرفت كيف؟ إلا الأنبياء ويقولون نفسي نفسي، ويقولون سلم سلم، إلا حظ سيدنا النبي يقول أنا لها أنا لها. يعني أنت إذا بتثبت فقط تفكر في هذا المقام قد تستشعر شيئا من هول هذا الموقف. لاحظت كيف؟ سيدنا عمر بن الخطاب مبشر بالجنة، سيدنا عمر بن الخطاب لما قال له قال لابنه في أخريات حياته قال لابنه ضع رأسي على الأرض. قال له يا أبي يعني شو الفرق بين الأرض وبين بين يعني فخذي شو في فرق؟ قال له ويلك ضعها على الأرض، ووضع رأسه على الأرض. صار يقول الويل لي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. يعني صحيح هو مبشر من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، صحيح هو يعرف من هذه البشارة أكثر مما نعرف، لكن يا سادتي يعني ما نحن ما عندنا صلاحية نتكلم عن أولئك الناس. لكن يا ترى هل سيدخل الجنة مباشرة أو بعد مقاطع بعد أشياء؟ نحن نكاد لا نبالي بذلك. لاحظوا كيف في دعاء نبوي شريف الذي تتعلمه، اللهم اجعلني من الذين إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر. نحن لا نبالي بالإحسان لا نبالي بالإساءة، عرفت كيف؟ يعني حين نحسن إن شاء الله بيجعلكم كلكم محسنين في أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بدأ يكون واحد لما يحسن يستبشر. ليش؟ لأنه عطية منحة من الله سبحانه وتعالى. إذا أساء استغفر، لأنه هذا إذا ما استغفر بالدنيا بدأ يستغفر من مواقف أو مواطن أخرى. ولا تساعة مندم ولا تساعة استغفار، ولا إذا كان الندم توبة، والندم يعني له شروط معينة ليقبل به، فقد لا يقبل. إن شاء الله نسأل من الله سبحانه وتعالى القبول. القبول يعني بيقول أحد التابعين نسيت اسمه، بيقول كانوا يعني سادات الصحابة وكبار التابعين كانوا على قبول حسناتهم أخوف منهم من أن تغفر لكم سيئاتكم. عم يحاكي مين؟ عم يحاكي طبقة يعني تابعين من صغار التابعين أو أتباع التابعين. عم يقولوا أنه أنتم ما شاء الله حولكم، يعني أنتم مطمئنين أنه السيئات ستغفر، وهذول الطبقة الذين أدركتهم كانوا على قبول حسناتهم أخوف منهم على غفران ذنوبكم أو سيئاتكم كما قال. فلذلك صلى الله عليه وسلم يعني والله هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى يا سادتي. لما يكون هو بهالنمط من الإجابة يجيب دعوة الأرملة والمسكين، بس أنت وينك؟ لازم تتمسكن شوي، لازم تشعر. يعني شو معنى أرملة بي؟ أنا ما عمل لك صير أرملة، لا عمل لك صير مرة ولا لا لا لا عم أقول لأحد يقتل زوجته أو كذا. لا، تعرف شو شعور الأرملة؟ الأرملة في عصره يعني هي مقطوعة من كل شيء، ما لها شيء بالدنيا أبدا، عرفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوتها، عرفت كيف؟ يجيب دعوة الأرملة. يعني استشعر يا أيها الرجل، يا أيها العاتي، يا أيها المتكبر، يا أيها المستقوي بقوتك، يا أيها المستقوي بعقلك أو ما إلى ذلك من الأمور، فقط استشعر فقرك إلى الله سبحانه وتعالى، استشعر ذلتك إلى الله سبحانه وتعالى، استشعر حاجتك إلى الله. والله لو لم يكن من هذا الأمر إلا أنه يجيبك صلى الله عليه وسلم لذلك أو يأتي لديك أو لاحظت كيف؟ طيب هاي بالنسبة للبشر، لاحظت كيف؟ يعني نحن بالنسبة للبشر ينبغي إظهار الافتقار، ينبغي إظهار الحاجة، ينبغي إظهار الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. لكي هلأ في الدنيا بالعكس بيقولوا لك شوف المسلمين، شوف حالهم كيف، شوف وضعهم كيف، عرفت كيف؟ بجوز نحن كمسلمين أسأنا كثيرا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أراد لنا أن ننكسر إليه. يعني في نقطة قد نغفل عنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وين؟ ما أنا ما بستحق، أنا ما بعرف عنك، أنا بعرف عن نفسي، أنا ما بستحق. شايف كيف؟ كل ما بيترفع الواحد 10 سنين بيقضي 10 سنين بهالدنيا بالإسلام بهذا الدين العظيم بيعطي الله سبحانه وتعالى وسام. واحد الأوسمة التي تعطى له شو هي؟ رزق الإنابة إلى الله. شو يعني رزق الإنابة إلى الله؟ الآن في مستوى مجتمعات بيعتبروا الزلمة متى ما صار على التقاعد أو كذا هذا ما منه خير منه الحصول مأوى العجزة. عرفت كيف؟ ليش ما منه خير منه؟ لأنه لا بيجيب مصاري على نظره، بيبدع عقله شوي بياخذ وبيعطيه وتصرفاته بتبدا تصير كذلك. لاحظ كيف؟ بينما المسلم عطي وسام من الله، عطي قال رزق الانابه الى الله. شايف كيف؟ يعني مثل انا واحد زلمه بعد ما قضى في حياتي الدنيا ما قضى، الله اعلم بما قضى، هل هو فيما يرضي الله او فيما لا يرضي. عرفت كيف؟ بعدين عم يهيئ حاله للرحيل الى الاخر، وكلنا في قدامنا رحيل الى الاخره، ما في واحد مستغني عن ذلك. ما في هلا اذا واحد ادعى قال لك انا والله ما حموت، شو بتطلع عليه؟ بتطلع عليه هيك بنظره فيها سخريه. عرفت كيف؟ لان ذلك الرجل يظن ما لا يمكن ان يكون في هذه الحياه الدنيا. بل ان الله سبحانه وتعالى قال في القران العظيم، انا ذكرتها لكم في الدرس الماضي، قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنا مع أنه سقط هذه الآية للموضع الأول فيها، لكن والله كل عبارة منها وكل جملة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شو هالكلام هذا؟ هذا كلام، هذا مو شغل بشر، هذا كلام ما يمكن. شايف كيف؟ هي وصف للوضعية التي نحن فيها، هي وصفت هكذا من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ لذلك بيقول منشد يوم، بيقول بين غفار وشافع قد زوت عني ذنوبي. يعني إذا أنا حسب ظني بربي سبحانه وتعالى، وإذا أنا عرفت مقدار نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أنا قدمت بقدم الذل والانكسار والتواضع والاحتقار لنفسي في هذه المواقف، الله شو بيقول؟ الله بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما له قضية ضدكم. الله سبحانه وتعالى له قضية ضد إبليس، ما له قضية ضدكم. عرفت كيف؟ هو عدو لله سبحانه وتعالى، وأقسم بعزة الله سبحانه وتعالى لا يغيرنهم أجمعين. عرفت كيف؟ نحن نفكر حالنا يعني صرنا أنداد لله، أو صرنا كانوا بالقرون الماضية يجيبوا شافة خشبة وشافة حجرة يعتبرون أنداد لله، هلا لا بطلوا يعني كبروا عقلهم شوي، وإن كان صغروا عقلهم أكثر، صار بني آدم إنه بيعتبروا ند لله سبحانه وتعالى، مقابل لله سبحانه وتعالى، ومواجهة حال وين شتان بينهما، شتان بين رب ومربوب، وشتان بين خالق ومخلوق، شتان بين رازق ومرزوق، شتان بين عالم ومعلوم، وهكذا. يعني تأخذ من كل هذه الصفات كلهم، إذا أنا شميت شمة من ذلك مو معناته أنا صرت أنا مقابل لله سبحانه وتعالى، مو معناته أنا صرت ند، حتى ضد ما بصير. لاحظت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى من كبريائه وعظمته وقدسه لا تستطيع أن تنسب له ندا، ولا تستطيع أن تنسب له ضدا. عرفت كيف؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرفت كيف؟ يعني حتى الضدية ما تستطيع أن تنسب. من إيش؟ من إيش ما تستطيع أن تنسب الضدية لله سبحانه وتعالى؟ من عظمته سبحانه وتعالى، من كبريائه سبحانه وتعالى، من قدسه سبحانه وتعالى. ذكروا بيت، ألم ترى أن البيت أن السيف أن السيف هذا شو؟ ألم ترى أن ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لما تخرب عصاي السيف، شايف كيف؟ هذا نقص من مقدار. وهذول كلهم مخلوقات، يعني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله. لما يقول ليس كمثله شيء، خلينا ناخذها من الناحية العلمية. شو يعني ليس كمثله شيء؟ يعني أنا لما أسمع على شغلي وأقعد مقارنها على الشغلات اللي بعرفها، على الشغلات اللي مجربها، على الشغلات اللي أنا بدعي إنه فهمها، كمبيوتر ايه بهز راسي بفكر حالي انه مدري شو الف، فكر حالي انا بعرف الالف، ايه بهز راسي. شايف كيف؟ اما هل في لما تقول ليس كمثله شيء، يعني ما في مجال، ما في هناك مقارنه، ما في نظير، ما في مثيل في عقلك. فاذا كان هذا شأن، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل أنا بشراب أمتي، يعني وهي مو كلام نظري، والله هو صادق وكل شيء يقوله بيكون لاحظوا كيف نحن لاحظنا من حياتنا هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يا ترى يوم القيامة بده يظهر هذا الأمر أكثر وأكثر. ذكرت تلك القصة في واحد اسمه علقمة بن علاثة، واحد هذا ما أسلم. النبي طلب من واحد عنده قال له قل لي هاي القصيدة اللي قلت في علقمة بن علاثة، فقالها. عم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلصت القصيدة شو قال له؟ قال له لا تقلها أبدا، أنا ما عدي اسمعها القصيدة. قال له يا رسول الله هذا كافر علقمة. قال له هو الذي قال عند قيصر ما قال، يعني ما نسي انه هو تكلم بكلام منصف، تكلم بكلام صواب عند قيصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي. هو بحاجة لعلقمة بن علاثة حتى يشهد له؟ لا والله، لكن علقمة بن علاثة بحاجة لهذا الأمر؟ طبعا بحاجة. لاحظت كيف الفكرة؟ فهذا الذي لم يعلن إيمانه به صلى الله عليه وسلم هكذا كان تصرفه، هكذا كان حقيقته معه صلى الله عليه وسلم. كيف يترى معي اللي بيقول أشهد أن محمد رسول الله بيقول كذب؟ يعني مو عرفت كيف اللي بيقول صدق؟ كيف اللي بيتحقق فيها؟ كيف اللي بيتعلق فيها؟ كيف الذي يحبها؟ أنا أظن أنه سيكون أعظم أعظم، لأنه شايفين أنا عم أعطي محاضرة فوق راسي وإنك لعلى خلق عظيم. والله هي فوق راسي هي، عرفت كيف؟ لأنه لولا هي الأخلاق، لولا هذه العظائم، لولا هذه الأمور التي لا تكاد تصدق عنه صلى الله عليه وسلم، ما يعني نبي نتكلم، شايف كيف؟ فلذلك بيقولوا لك فطاح الشعراء، كبار الشعراء ما امتدحوه صلى الله عليه وسلم. ليش ما امتدحوه؟ لأن هذول بيعملوا حالهم يعني مثل يعني قصة باللغة العربية. شو يعني قصة؟ شو بده يساوي؟ بده يشوف كل واحد من هذول الممدوحين سواه صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هذول الممدوحين في أشياء عيوب لازم يغطيها هذا الشاعر، وفي أشياء لازم يبالغ فيها. هون وجدوا لما أجوا بدهم يحكوا عن سيدنا النبي، وجدوا أنه كل شيء نبدأ يمدحه فيه يقولوا أعظم الناس هو أعظم وأشرف مما يقولونه، وكل شيء عيوب ما في عيوب شو بدأ يغطيه، عرفت كيف؟ لذلك أي واحد من الأسباب يقولوا كبار الشعراء في اللغة العربية ما تعاطوا مزحته صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما في حاجة لمزحته بعد قوله تعالى أنت بتقرأ بالقرآن، بتقرأ بالقرآن وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، تقرأ بالقرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ترى بالقرآن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، تقرأ بالقرآن هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، تقرأ أمثال وأمثال، كل هذه الأشياء ما أبقت لقائل مقالا ولا لفاعل فعالا، ما أبقتهم لا ما أبقت لهم شيء من ذلك. لاحظ كل حقائق، يعني أنا لما أحكي كل واحد بيحكي على كيفه، طبعا بالدنيا بالآخرة ما بيستطيع ما بيسترجي يتكلم أصلا، عرفت كيف؟ لكن هون في حقائق. مين عم يتكلم عنها؟ عم يتكلم عنها الذي قال ألا يعلم من خلق. هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأرض، يعني كان بأبسط الأشياء كان يوضح ذلك. يعني إذا واحد صافحه ما بيسحب إيده حتى يسحب إيده ذاك الرجل، شايف كيف؟ إذا واحد التقم أذنه لكي يسر له بشيء هو ما بيبعد حتى ذاك يبعد. شو عرفت؟ يعني بدت من أدنى في نظرنا أدنى رتبة، عرفت كيف؟ لكي تدلك على كماله صلى الله عليه وسلم في صدق الإجابة، عرفت كيف؟ تجي بعدين الحيوانات قالوا له في بدي يفوت على بستان الأنصار، قالوا له يا رسول الله هذا في جمل فلتان جوا من خاف عليك منه. لاحظت كيف؟ عم تأشر يا ريتني أنا أكون هذا الجمل الفلتان، عرفت كيف؟ قالوا له مخاف عليك منه، قال لا بأس علي من افتح وشوف. فتح وقالوا هذا الجمل ركض قبل يده وصار يبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا الجمل؟ وين صاحبه؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني أنت نقص له شوي الأكلات المعلوم تبعه، شايف؟ وبتتعبه دائما. استغربوا يا رسول الله، اسمعوا هالكلمة معلش تعلموها، بيقول صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والأرض شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. شايف كيف؟ يعني نحن عاملين حالنا مثقفين، عاملين حالنا بنعرف، شايف كيف؟ بس هدول ما في، يعني كل الس يعني بتقلي اجماع، يمكن نحن ما عنا اجماع مثله، لاحظت كيف؟ ما عنا تصويت مثله، ما في شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجنود. قديش نسبتهم هدول؟ طبعا وما اكثر الناس ولو حرصت بجد نسبتهم بالنسبه للانس كثير، بس انا شو بيشكلوا؟ في في يعني حتى تعرفوا قديش عددكم. لاحظوا بذكر في حديث انه وقت الحشر يوم القيامه بيجوا كل، مو بس انتو، كل اهل الارض. تصور انت شو يعني كل الارض، كل الناس ماتوا من عهد سيدنا ادم ليوم القيامه بيجوا بينزلوا اهل السماء الاولى يحيطون بهم، يعني بيكون عددهم اكثر من عددهم، بيجوا اهل السماء الثانيه اكثر من عدد السماء الاولى واهل الارض، ثالثه رابعه سابعه شو هاد نحن شو طلعنا؟ ما بنطلع ذره نحن، يعني نحن ما علي شغل. بيجي واحد هيك عامل حاله ومتعلم، في يعني حياة بغير هذا الكوكب؟ هذا يعني سؤال شئيل كثير. ليش يا ابن آدم ما في غيرك بالدنيا؟ في كل ملاك، شايف كل ملاك من هذول الملائكة، بعضه وصفه صلى الله عليه وسلم رجلاه في الأرض السابعة ورأسه عند العرش. مين أنت؟ ومين هالكوكب اللي يعني معقول يعني يكون ملايين السنين وما فيها غير على هالأرض؟ ليش مين انت يا ابن آدم؟ عرفت كيف؟ وهذا الملك هذا اللي ذكرنا حجمه إذا تجلى الله صار كالوصع أو كالعصفور. شو يعني بيصغر هيك؟ بكش مشان خشية من الله. نحن بالعكس، نحن متكبرين، نحن متجبرين، نحن نافخين حالنا على ايش؟ على الفاضي، على قدر، على اوزار، على رفض كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والارض شيء الا يعلم اني رسول الله. لذلك اي ما حد يسمع ذاك بتفكروا يعني لعبة. ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعرفه عرفانين وعرفانين اسماء وعرفانين الكشف وقد بعث إليه. قال نعم قد بعث. لاحظت كيف؟ يعني اسمه بيعرفوه، شايف كيف؟ اسمه مكتوب على العرش، اسمه مكتوب على السماوات. لاحظ خير ان شاء الله. انت اكبر. ليش انا خير ان شاء الله؟ بدي احكي لكم هالقصة لما خلص حكي قري. لاحظت كيف بدي احكي هالقصة؟ شايف كيف؟ بيجي الجزع. الجزع شو هو الجزع؟ الجزع جماد، شافت خشبة. يعني نحن أنا بالنسبة إلي يمكن ما بعيرة بالا أبدا، عرفت كيف؟ نعود نطرطي، نعود نخبط. هاي في رسالة القشيري اللي من أراد أن يرجع، في واحد الظاهر حتى معه ما في إلا يضربه على رأسه هذا الحمار اللي راكب عليه. التفت الحمار قال له إنما تضرب على رأسك. شو يعني إنما تضرب على رأسك؟ يعني أنت كن محترم، عرفت كيف؟ كون آدمي، عرفت كيف؟ ما تخبط الباب خبط، ما تخبط. والله كنت طالع أنا من صلاة الفجر وكله يخبطوا تخبيط، يعني أنه حاجة تخبطوا هالصرام. قال له عم تضرب الشيطان؟ قال له لا مو هم تضرب الشيطان، ضربه وين؟ نحن أصلا ما لنا شاطرين على الشيطان إلا بهالشغلات، نضل نخبط الصرماية على الأرض شاي نخبط الباب، عرف؟ أما بغير شيء منلاقي نحن عم يلعب فينا الشيطان كالولد الصغير أو كالكرة أو ما إلى ذلك، عرفتوا كيف؟ فهذا الجزء هذا جماد، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قالت له أنا عندي غلام نجار بيعمل صنعته طيبة بيعمل لك منبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له المنبر، منبره طبعا مو نفس المنبر اللي هلأ موجود الآن بالمدينة المنورة، لكن بنفس الموضع وضع له هناك المنبر. وهذا الجزع سيدنا الجزع، سيدنا ومولانا الجزع، لأنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت عانقنا، عرفت كيف؟ هذا معروف لهلأ في اسطوانة هنيك، طبعا هذيك بيسموه اسطوانة، ومكتوب هذا من وقت ما العثمانيين عملوا المسجد النبوي الحرام، حرام يعني عند غير الحنفية. لاحظت كيف؟ فهذه الاسطوانة المخلقة هيك اسمها، شايف كيف؟ وتلاقي عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم تمام لصيق به، وكان مو انا مثل مني، لا اعيان الصحابه. كان سيدنا سلام قال له واحد قال له يا سلام انت ليش بتصلي هون؟ قال له هون كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يعني عن هي الاسوان المخلقه، شايف كيف؟ فاذا اجى صلى الله عليه وسلم، كان يوم جمعه او يوم بده يعطي خطبه ما ادري، لاحظت كيف؟ فجازها، جاز تلك الخشبه الى المنبر لكي يقف عليه، لكي يدل المسلمين على ما يصلحهم وما إلى ذلك. فلما طلع المنبر، وهذا الجزع سيدنا الجزع شاف أنه ما في بحي يستند له كما كان، جزع جزعا كثيرا، نجمو بالذال الزال، عرفت؟ جزع جزعا كثيرا وخار خوارا ملأ المسجد كصوت العشاق. لاحظت كيف؟ بحيث أنه شو صار؟ كل اللي بالمسجد صاروا يبكوا. يا سيدي هي مبالغة، شو هاي الكذبة؟ كله صار يبكوا. أنا والله بحكي لكم قصة جرت معي. كنت عم أحضر صلاة جمعة في المسجد النبوي الشريف، والخطيب حكى عن الجزع، بكى هو وأبكى نصف الحاضرين. يعني شو هالبكاء هذا اللي يضل أكثر من 1400 سنة، يظل له أثر باقي؟ أنا بالنسبة للدنيا، بالنسبة لمعطيات الدنيا، ما يمكن أن أرى هذا الشيء. شايفين هذول اللي بكوا لا بيعرفوا الجزع، ولا هن أولاد خالته، ولا هن قرايبينه، عرفت؟ صاروا يبكوا. ليش صاروا يبكوا؟ بجوز يكون كلامي صحيح، بجوز يكون كلامي صحيح. عم يبكوا يا جماعة الخير شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بطلب والله في ناس إجوا قال نحن ما يعني طلبة علم ما بنعرف نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو معناته في هذا؟ هيك انا بفهمها، بجوز فهمي خاطئ، عرفت كيف؟ انه في ناس مسلمين بس تشعروا في قلبهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استشعروا في قلبهم الشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استشعروا في قلبهم التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مصيبه. مين انا؟ فلان ابن فلان. إيه انت فلان بن ابن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والارض شيء الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. يعني فلان ابن فلان شو طلع؟ طلع من عاصي الانس. عرفت كيف شو تعريفه؟ صحيح هو بيقول انا فلان او ابن فلان وانا ابو فلان وانا راعي المهره وانا بدي شو انا كذا، لكن هو طلع من عاصي الانس ونحن ما لنا دريان. شو هدول عاصي الانس؟ عاصي الانس من اسوأ ناس بين الانس، اسوأ ناس في البشريه، هدول اللي ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وللاسف انا بقول لكم اياها، طبعا ببلادكم لسه مو معروفه، لكن ببلاد اخرى بيقولوا هدول بده يفوتوا على الجنه قبل منا. خير ان شاء الله. ليش بنفوتوا على الجنة؟ لانه اخترعوا البنسلين، العفن معفنه الشارع، عرفت كيف؟ كلها معفنه، اخترعوا البنسلين واخترعوا، عرفت؟ بده يفوتوا على الجنة قبل منكم هدول، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني نحن شو ساوينا؟ نحن عم ندخل الامور الدنيويه يلي الله سبحانه وتعالى اذن لنا في التجارب فيها. جرب انا كاسه الشاي هي عجبتني، لما بقول له زيد السكر، لما تقلاني، لما عرفت كيف؟ هي شو لها علاقه بالاخره؟ انت بس وضح لي شو لها علاقه بالاخره. انا ما فهمت شو علاقتها بالاخره. هي كاسه الشاي شو علاقتها بالاخره؟ شايف كيف؟ طبعا نحن بننزل لاشياء اخرى، بننزل للبول والمراد ومدري شو كذا، هذول كلهم يلي هذا بيفوتوا على الجنه. وننسى انه الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وانعم بالله واعظم بالله. قدس الجنه تبع الله، دار كرامه الله، مو دار كرامتي ولا انا معي مفاتيحها، بجوز انا معي مفتاح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مشان ادخل. عرفت كيف؟ هي شو بيقول سبحانه وتعالى في القران؟ يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، حتى ظاهر ما بيعرفوا حقيقه الحياه، ما بيعرفوا الروح. انت يا ايها الانسان جزء كبير من حياتك هو يتعلق بالروحانيات التي حولك، وهذه ما بيعرفوا، بيعرفوا ظاهر بس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بعد سؤال وهم عن الآخرة هم غافلون. نجي نحن شو بنعمل؟ نعمل فحالنا فهبانين أكثر، نعمل معلبية على الله. لا، هدول لو أنت يا الله قلت منه ما بده يفوتوا على الجنة، لا بده يفوتوا على الجنة. يعني في قلة أدب أكثر من هيك؟ أنا بنظري ما في قلة أدب أكثر من هيك. عرفت كيف؟ يعني هلا لما يكون بلا تشبيه ولله المثل الأعلى، يكون بيت لواحد منكم ويجي واحد بيقول له لا هذا فلان بده يجي يفوت على بيتك، شايف كيف؟ في قلة أداء. لك شو دخلك أنت؟ شو دخلك ببيتي؟ وشو دخلك؟ وشو دخلك بعيالي؟ وبركي أنا حاطط فرشة بالصالون عرفت كيف؟ يعني هون نحن عم نرضى لله سبحانه وتعالى ما لا نرضاه لأنفسنا، يعني في قلة أدب من هيك؟ أنا بنظري ما في قلة أدب من هيك. برجع للقصة حتى ما منضيع البحث، شايف كيف مجيب صلى الله عليه وسلم شو صار؟ ولما صرخ كصوت العشار هذا الجزع يلي أنا وأمثالي يمكن بيعتبروا أنه ما له حياة، لاحظت كيف هو فهمان، يعني طلع شاف النبي راح على المنبر وشاف وصرخ هذا الصوت، شو يعني؟ يعني هوني هذه هي شقفة الخشبة يلي أنا ما لي شايف لا حياة ولا لي شايف لا روح، شايف كيف حكيت صرخت عرفت ورأت وسمعت وأحست بعناقه صلى الله عليه وسلم وخيرها صلى الله عليه وسلم، طلعت فهمانة أكثر من كثير من بني آدم. لما صوت ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ترك اللي بيقولوا عن الفقهاء تركوا قطع الكتبة ونزل واعتنقه. شو قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات؟ لو لم أفعل ذلك لبقيت إلى يوم القيامة، ضل عم تعيد ليوم القيامة. ثم خيرها، قال لها أنت بدك يعني تكوني بالمسجد يعني بهالدنيا لما بدك الآخرة، عرفت كيف؟ يمكن فهمان، مو يمكن، أكيد أنا موقن أنه فهماني أكثر مني، عرفت كيف؟ لأن أنا بقول بدي الآخرة بس أنا بكثير من تصرفاتي وكثير من أعمالي تجد الأولوية للحياة الدنيا. فلذلك بيجينا سؤال إيه سيدي هذا وقت الظهر بيكون يعني قصير بالوقت الشتاء كثير قصير، معلش إذا أنا أخرت وجمعت الصلوات، عرفت كيف؟ وإيه سيدي النهار بيكون طويل، معلش إذا ما صمنا بالصيف، وإيه سيدي هالزكاة مدري شو، وإيه سيدي وطبعا حج ما في، شايف كيف؟ شو معناتها؟ هيك أنا بفهم، بجوز أنا سيء الظن بس أنا هيك بفهم، يعني نحن عم نعمل كل شيء أولى من الله، عم نقدم مصالحنا الدنيوية على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما كلفكم شططا، الله سبحانه وتعالى ما أعطاكم شيئا عسيرا، بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. شو يعني يا أخي الدين يسر؟ شو يعني الدين يسر؟ نحن بنفهم الدين يسر، طبعا هذا غلط، نفهم الدين يسر يعني بإباحة المحرمات والمدمدة، شايف كيف؟ وعدم المبالاة بالله سبحانه وتعالى. لا والله يا ابن آدم، يا حقير، يا فقير، يا محتاج في كل لمحة ونفس إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو نظرت إلى هذا المعنى من كونه وهو كذلك بيسر عليك أمور الدنيا، لاحظوا كيف؟ يعني أنت إذا طبقت دينك على حياتك هاي الأمور اللي مكربجة بتشوفها بالدنيا كلها بتتيسر عليك، بتلاقيها مفتوحة أمامك، لاحظوا كيف؟ ما عم نحكي على الآخرة، إذا ما جينا على الآخرة عرفت كيف؟ إن شاء الله بيقول سبحانه وتعالى عن الآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تصدقني؟ شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى أكثر من آية؟ هي بكثير من الآيات. شو بيقول؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا في بعض هذه الآيات للآخرة، لكن بعض هذه الآيات ليست للآخرة. شو معناتها؟ معناتها بالدنيا، عرفت كيف؟ بالدنيا حياة يسر، حياة سعيدة في الدنيا لا ليس في الآخرة، لاحظت كيف؟ بدل ما أنت تستعمل الدين يسر بدك تجيب الأمور لعندك وأنت تساويها على نظرك الكليل وفهمك القاصر، عرفت كيف؟ شوي حرك لي حالك شوي، قوم يا أخي روح جرب جرب. والله يعني أنا بضرب عليها مثال، ما بعرف إذا هذا المثال لا هو مثال صحيح ونحن مقصرين كثير فيه، عرفت كيف؟ لما واحد صار يقرأ القرآن، تعرفوا سؤال لي، هو كان يعني فوق 50 لما حكى هذا الكلام، والله يرحمه توفي بعد بضع أشهر من ذلك. شو قال لي؟ قال لي أنا ما كنت عارفان حالي كيف عايش بلا قرآن. شو معناتها؟ معناتها يعني في منغصات بالحياة وفي عسر بالحياة، هذا كله راح بإيش؟ بتلاوة القرآن. عرفت كيف؟ لما حسن علاقته مع كتاب الله سبحانه، لما صار يتلو القرآن ذهبت هذه المنغصات، ذهبت هذه الأشياء. لاحظتوا كيف قديش نحن مقصرين، قديش نحن كامدين حالنا، شايف كيف؟ هلا الحياة الدنيا بيعتبروه أجلب، إذا واحد جنبه هيك الدواء وهو ما هيك ميبس راسه وما بده يستعمل هذا الدواء، عرفت؟ ونحن كلياتنا ليكم جبنا القرآن، ولا القرآن على راسنا من فوق، عرفت كيف؟ جبنا القرآن، هذا القرآن في حل جميع مشاكلكم، عرفت كيف؟ ورغم ذلك بتلاقي ناس في الله يرحمهم هذول بيرجع للمجيب. وقت عمروا الحرم النبوي الشريف يعمروه مو بالقرن الماضي، القرن الذي قبله، لأن لا انتقلنا لقرن، واللي عمره السلطان عبد المجيد أبو للسلطان عبد الحميد، شايف كيف؟ واللي كتب المخطوطات اسمه عبد الله الزهدي، بقي بالمدينة المنورة 3 سنوات ويكتب هذه المخطوطات. من ضمن ارتأوا انه يكتبوا أسماء حضرة النبي، اللي راح بكم يشوفها ربك، أسماء حضرة النبي هيك بتبدأ من عند باب السلام للآخر، ما كان في باب هنيك، هذا الباب مستحدث، هذاك الباب الثاني، عرفت كيف؟ فمرة أنا طلعت هيك في اسم ابن عبد المطلب، من جايبين وهذا الاسم ما في، ما يعني أخذ لهم دلائل خيرات، وينه هذا ابن عبد المطلب؟ ما في ابن عبد المطلب دلائل خيرات. تعرفوا شو طلع؟ طلع انه بهالقطعة هي اللي كاتبين عليها ابن عبد المطلب، فيها مجاب ومجيب وداعي ومدعو، عرفت كيف؟ شو هدول؟ هدول اللي عاملين حلو فهمان دار، او عاملين حلو فهمان، شو يعني مجيب؟ نحن جعلناه شريك لله، ما غفلوا عن هذه الحقائق التي ينبغي للانسان ان يعلق قلبه بها. يعني نحن في عندنا في كتب مؤلفه، شايف كيف؟ بمن استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، هي في كتب يعني البيتين اللي حاطينه هذيك عند المواجهه الشريفه، شو هن؟ هذا اجى اعرابي كما روى العتبي، من هذا العتبي؟ طبعا في ناس بيجوز يحكوا، عرفت كيف؟ العتبي من عائله النبيلي، ليش انا بقول بعائله النبيلي؟ هذول اللي من عائله النبيلي لا بيتعودوا الكذب ولا بيكذبوا، عرفت كيف؟ نعم. فهذا العتبي كان هناك جالسا وفي اعرابي اتى قال له إن الله تعالى يقول إن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا جئتك مستغفرا بالذنب مستشفعا بك إلى ربي. بعدين أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمهم فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أو فيه الحلم والكرم. لاحظوا كيف في بعض يزيد أبيات وبعض ينقص أبيات. فالعتب بأخذته سنة من النوم، فرأى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له يا عتبي الحق بالأعرابي فبشره بالجنة. يعني هون الجواب ما في تأجيل وما في انه بعد برها وما في بعد، لاحظت كيف الجواب يأتي مباشرة. وأنا يعني قد سقط هاي القصة، وينكم؟ واحد يقول ضعيف، أنا عملت، أنتم كل واحد منكم يعمل، شايف كيف؟ عملوا إحصائية شو الكتب اللي ذاكرين هاي القصة، بتلاقوها شايف كيف بلغت أكثر من حد التواتر. وأنا ما بجوز القصة قد تصح وقد لا تصح، لكن المعنى فيها صحيح، والعالم الذي ذكرها في كتابه إن دل على شيء بدل على أنه يعتقد بأن ذلك ممكن منه صلى الله عليه وسلم. وهي مشكلة، نحن مشكلتنا ما في اعتقاد، ما في ثقة، ما في ارتباط، عرفت كيف؟ فككنا الارتباط بيننا وبينه، صرنا نحن كل واحد منا واحد بيعتمد على عمله، واحد بيعتمد على صلاته. الملياريه، انا صلينا مليار مره صرنا مصلين على النبي، اشوف فضله. نحن ذكرنا امبارح بيقول له لسيدنا سعد بن ابي وقاص الرامي، شو بيقول له؟ ارمي في ذاك ابي وامي. في روايه عن سيدنا سعد بن وقاص، السهم اللي هو عم يرمي فيه، شو جابه من هديك لعنده؟ عم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني وهذا حالنا مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكر حالنا نحن عارفين شيء، هو بيكون عاطينا الغراض مشان كيف مشان نشتغل فيه، وبعدين له فداك ابي اشوف له فداك. يعني انا بالنسبه لي بيصير عقلي بهذه الامور. عرفت كيف؟ فكان كما قال القاضي عياض في شفائي، قال فكان الفضل من الله ابتداء والفضل منه دواما، ثم مدح بما منح. ما في حدا منكم لا منا ان شاء الله ما حدا بيكون هيك. عرفت كيف؟ بيدعي انه سيدنا محمد اله او انه هو عم يتنافس مع الله. لا، هو رسول الله وعبد الله وحبيب الله، هو من اراد الله سبحانه وتعالى ان يظهر الكرامه على يديه، شاء من شاء وابى من ابى. في اظن البزار راويه بيجي يوم القيامه بعد ما يشفع الشفاعه. شو يعني بيشفع الشفاعات؟ يعني بيكونوا كثير من بني آدم بيروحوا على الحطب فحم مثل شو كذا، وهو بيطلعهم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يوقفه ربه ويقول له يا محمد أرضيت؟ يقول نعم قد رضيت. يعني نحن هلأ نراها بالدنيا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لكن والله يا سيدي رؤيتها وسماعها وخطابها وحوارها له طعمة، له معنى غير المعنى الذي نقرأه. أعظم بهذا المعنى ما نحن نقرأ أكيد فيه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، في أشياء فوق ما في أذهاننا. لاحظت كيف؟ يعني نحن وينك؟ فأتقول الصحابة كانوا طماعين بالله سبحانه وتعالى أكثر منا. لاحظت كيف؟ وهي من الأشياء التي يمتازون بها علينا. لما نزل قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، قالوا له يا رسول الله أنت أهل لكل خير، لكن ما في شيء نزل بحقك إلا نحن شاركناك فيه، وين الشركين؟ فأنزل الله في هذه السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لاحظتك أنا بقلكم ياها، لو كان واحد غير هاشمي أو غير قرشي أو ما فيها الخلق العظيم الروح إلا أنت شو كمان كل شيء أنت بتخذ نفسه. عرفت كيف؟ نحن هيك تصرفاتنا وهيك كلامنا للأسف. لكنه صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي صفاته وفيما أنزل الله عليه وفيما أراده الله منه تجد في كل ناحية في كل منطقة منها تجد الاشتراك. طبعا الاشتراك يعني مو انتو صرتوا انبياء ورسول، ما حتصيروا طول عمركم لا انبياء ولا رسول، لانه لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، لكن في فضائل في مناقب الله سبحانه وتعالى جعلها لنبيه والنبيه صلى الله عليه وسلم عممها. لما قال فضلت على الانبياء بستة في رواية بخمس، شوفوا انتم مشاركين ولا لا؟ نصرت بالرعب مسيرة الشهر. في كثير من الشراح بيقولوا لك انه هاي النصرة من الله سبحانه وتعالى هي مدخلة لهذه الأمة إذا عملت بما عمل به صلى الله عليه وسلم. بل انه هدول الملائكة بإن واحد منهم أحسن مني بيزن الألف مثل حكايتي، هدول 3000 يلي نزلوا بغزوة بدر بيضوا وجوهنا، ويلي هذا بيقول في بعض التفاسير نسيت شو اسم التفسير انه الله ادخرهم لهذه الامه. هذول قالوا له يا رب نحن والله انبسطنا فيه بهالشهر. ليش انبسطوا يا حضرات؟ ليش انبسطوا؟ لانه بالبخاري اتاه جبريل اتى لعند حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تعدون اهل بدر فيكم؟ انتوا يا جماعه المسلمين شلون بتعدون اهل بدر؟ قالوا هم خيرنا او افضلنا او كلمه نحوه. قالوا هم في الملائكه كذلك. شايف كيف؟ يعني الله اعطاهم وسام، بعد ما الله اعطاهم هالوسام قالوا له نحن خلاص هي شغلتنا، ما بنشتغل غير هالشغله يا رب، نحن هذول 3000 تصور 3000 ملك، ايش شو بده يوقف قدامهم قبله ذريه؟ وشو بده يوقف قدامهم مدفعيه؟ وشو بده يوقف قدامهم جهاز متطور ورادار؟ في 3000 ملك انتوا عندكم. عرفت كيف؟ بس نحن لا فهمانين على الملائكه ولا لنا مآمنين، نحن مآمنين ايمان اجمالي بالملائكه. عرفت كيف؟ لكن اصحك تقرب، لا لاحظت كيف؟ ملائكه لا حدا يقرب عليهم، الله يا لطيف شو شو شو منسيء نحن بكلامنا بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ هذا إن دل على شيء يدل على التناقض. كانوا سادات الصحابة على العكس تماما. عرفت كيف؟ يعني كانوا مع الله سبحانه وتعالى على قدم التسليم، على قدم الانقياد. شهد لهم الصادق المصدوق إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، إن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبون. شاف، شاف في قلوب محترقة، شاف في قلوب مشتاقة إلى الله سبحانه وتعالى، فبشرهم بهذه البشارة. قال لهم انتوا الملأ الأعلى نفس الشيء. عرفت كيف؟ بهذا الأمر لاحظت كيف نحن وتلاقي هذا الصحابي الفلاني شاف سيدنا جبريل، وثاني شاف سيدنا ميكائيل، وهذا شاف مدري مين، واحد شاف سيدنا عزرائيل. عرفت كيف؟ في واحد رفع ايده، معلش انا بدي لكم اياها، هي قرات اليوم. عرفت كيف؟ الصوره التي ياتي بها سيدنا عزرائيل الذي يقال له ملك الموت للمؤمن بتطير له عاله من جماله، والصورة التي يأتي بها لغير المؤمن بتطير له عقله من قبحها. عرفت كيف؟ يعني نحن معلش أنا بقول لكم إياها بصراحة، نحن بنظن إنه سيدنا عزرائيل معدن القبح، مو صحيح أبدا. معدن الجمال، معدن الوصال، معدن النواة. بعدين خذها من الناحية المادية، لا تصدق حكي منه، خذها من الناحية المادية. هو سيدنا عزرائيل لما يجي شو بيساوي؟ بياخذ احسن شيء بني ادم، بياخذ روحه. عرفت كيف؟ بتصفى الجسم، تطلع ريحته وبيباس وما ادري شو بيصير له. عرفت كيف؟ يعني اظرف شيء. اذا انت عندك واحد بلا تشبيه عم يفوت يدمن اظرف شيء، هذا بيكون شيء مزوئ كثير وشيء. عرفت كيف؟ ولذلك هذا دعاء، ويلي ما انا نسيت من رواه، لكن هذا ذاكره في الحبائك في ذكر في خبر الملائكة وفي ذكر الملائكة ذاكروا سيدنا الإمام السيوطي في ذلك. عرفت كيف؟ لذلك هذا مما نستبشر به. عرفت كيف؟ مجيب مو معناته يعني هو صار بمثابة الله أو لا، هو أعظم عامل لله سبحانه وتعالى، هو أعظم مرسل رسالة. شايف هاي أنا بشوفها طريقة. لما الله سبحانه وتعالى يخبر العبد المؤمن برحمته، يخبر العبد المؤمن بضحكه، يخبر العبد المؤمن بتبششه، في رسول الله بعثه بيصير بيضحك له، في مدري شو بتبشش له وبيعطيه كمشة مصاري، بيعطيه مدري انتو هذا اللي بيهمكم مصاري. عرفت كيف؟ هذا كله كله علامات، كله نقاط. شو هي؟ بتأدي لشيء واحد. أنا ما بزعم أنه أنا بعرف الله على حقيقته، لكن هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى على ما لا تدل، بتدل على أنه صلى الله عليه وسلم هناك. شاكي هناك مشان إيش؟ مشان يفهم يلي ما فهم لسه، يفهمه أنه شو حقيقة الله في في في عطائه، في منحه، في إكرامه، في جوده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أنا ما لحافظ لفظ الحديث، قال أنه أحب عباد الله إلى الله من حبب الله في عباده. للأسف أنا بقول لكم يا هلأ نحن بعصر ده شو صاير؟ معظم اللي بيحكوا شو بيساووا؟ بيخافوا من الله وبيهربوا من الله. لا، أنا برد بعد لكم ياهن، هذول الثلاثة اللي قلت لكم ياهن بالدرس الماضي. شايف كيف؟ الأولياء شو بيساووا؟ الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، ورجوع إلى الله في كل شيء. هلا بتلاقي ومتحدق شو إلى كلنا هيك بنعمل؟ لا سيدي، مو كلنا هيك بنعمل. نعمل هيك وقت الرواق، أما وقت يطلع خلقه ما بيعود يعمل شيء من هدول الأمور. عرفت كيف؟ لذلك كونه صلى الله عليه وسلم مجيبا، أنا بالنسبة إلي هي عظيمة كثير. ليش عظيمة؟ لأنه كل يعني أنا هلا مثلا صلاتي ما فيها مشروع أن أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شو يعني؟ يعني كلها عم تمر على المزكي، وهي معنى من معاني المهام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال ويزكيه. فيها باب التزكية لكم لما يكون مجيب صلى الله عليه وسلم. بعدين أنتم تظنوا أنه الله سبحانه وتعالى بيكذبوا بشيء لما يقول أنه خلاص أنا وافقت وكذا؟ الله سبحانه وتعالى بينفي بيقول له لا أنت مالك عرفان لك لا، من كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أن الله سبحانه وتعالى يقبل كلامه، مو يسأله أدور جماعته الله قبل كلامه. شو قال؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن منين نحن لنا، منين لنا هذه الوسطية، منين لنا العدالة، منين صرنا عدول عند الله مقبولين الكلام؟ إنما صرنا كذلك ببركة متابعته بأبيه وأمه. فلذلك يا سادتي الكرام، يلي منكم كان مبسوط بربيع الأول يظل مبسوط هلا، عرفت كيف؟ لأنه حقيقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حتتغير لا بالربيع ولا بغير ربيع. ويلي منكم ما انبسط بربيع الأول، كنت أنا بدي أتولد معه قل له ها طقه بس ما حلو هيك، عرفت؟ قل له هلأ حاول يا أخونا، حاول تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، حاول تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاول تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي والله من أعظم مواسم الخير، وهي مواسم الخير الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على عباده، يتجلى بها على عباده. في أنا ما بقول لا، شايف في موسم رمضان، في موسم الحج، من هيك بدك تشتغل لك شغلة، بدك تصوم، بدك تسعى، بدك تطوف، بدك هون بس أنت وحاطت إيديك ورجليك مي باردة بتلاقي عم يحدث عليك الخير حدث. ليش؟ لأن الله تعالى من عليك بذلك. فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعني أنا لحكون عملي معكم، يعني نحن كلنا في عندنا ألم فقط بذهاب شهر ربيع الأول، لكن إن شاء الله الله بيعوضنا خير. شايف كيف؟ وبيقول صلى الله عليه وسلم، شوفوا هالعطايا، بيقول من إذا تذكر العبد، يعني أنا حافظه ما لي حافظه بالهذا، مصيبة حصلت له من قبل فتذكرها الآن كتب الله له كأن المصيبة الآن حصلت. فكلكم نحن أصبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بتتذكروا هذا كأنه مع أنه نحن لا ما يعتمد علينا بشيء، كأنه نحن كنا حاضرين عند المصيبة، عند ألم فقده صلى الله عليه وسلم. هذول الرجال في منهم عبد الله بن أنيس قال له أنا ما بدي أعيش بعده، وفي منهم عبد الله بن زيد صاحب الأذان قال له أنا ما بدي أشوف حدا بعد حبيبي. إحنا ماذا من هذول؟ نحن في عنا حساب، وفي عنا بدي شو كذا، هذول اللي بيهمونا، عرفت كيف؟ فلذلك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.